سبحانه وتعالى خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا أمس إخواني في الحديث عن جمع المؤنث الثاني، وقلنا هناك خمس حالات يجمع فيها الاسم جمع المؤنث الثالثة، وهي يجمع الاسم جمع مؤنث سالما في خمسة مواضع. الموضع الأول إذا كان الاسم ينتهي بتاء التأنيث المضبوطة مطلقا، الثاني إذا كان علما إذا كان علما مؤنثا تأنيثا معنويا، الموضع الثالث إذا كان ينتهي بألف التأنيث المقصورة، الرابع إذا كان ينتهي بألف التأنيث الممدودة، الخامس صفة ما لا يعقل، وإذا كان اللفظ صفة لما لا يعقل. تمام، هذه الأشياء الخمسة قياسية، أي اسم ينتهي بتاء مضبوطة بألف تأنيث مقصورة بألف تأنيث ممدودة مؤنث معنوي صفة لما لا يعقل يجوز لك أن تجمعه مؤنث ثالث. نقول وهناك بعض الألفاظ التي تخرج عن هذه الحالات قد سمعت عن العرب، ومنها حمامات، اسطبلات، محيطات، وهكذا. انتبه، هناك بعض الألفاظ طبعا نقول هذه المواضع قياسية، كل لفظ بهذه الطريقة تستطيع أن تجمع، لكن هناك ألفاظ خرجت عن هذه الحالات الخمس السابقة، لا تدخل في الحالات الخمس السابقة، يعني حمام تدخل في تاء التأنيث المضبوطة أو في الألف المقصورة أو الممدودة أو في المؤنث المعنوي أو في لا لا تدخل، لكن سمع عن العرب جمعها هكذا فقيل حمامات. وكذلك اسطبل، الاسطبل هذا مكان الخيل، حظيرة الخيل، حظيرة الأحصنة، يسمى اسطبل. تمام، فجمع على اسطبلات. وكذلك كلمة محيط، البحر ويوجد محيط، يقولون محيطات، خلاص هذه بعض الألفاظ المسموح. بعد ذلك بعد أن عرفنا ما هي الأسماء التي تجمع جمع مؤنث ثالث، بقي لنا أن نعرف كيف نجمع الاسم جمع مؤنث ثالث إذا كان صحيحا أو مقصورا أو منقوصا أو ممدودا. تمام، وهذا الأمر يعني بنفس ترتيب الدروس السابقة، في المثنى تكلمنا عن شروطه أولا، ثم عن كيفية جمعه، في جمع المذكر الثالث تكلمنا عن الشروط ثم عن كيفية الجمع، الآن تكلمنا عن حالات جمع المؤنث الثالث ثم عن كيفية الجمع. ماذا بك اليوم؟ نقول الآن كيفية جمع الاسم جمع مؤنث ثالث. نقول هنا الأصل في هذا الجمع أن يزاد في نهاية الاسم ألف وتاء، هذا هو الأصل. بعد ذلك نبدأ أولا الاسم الصحيح لا يحدث فيه تغيير، وإن كان ينتهي بتاء حذفت. تمام، كمثل فاطمة، أقول فاطمة أحذف التاء، حمزة حمزات، نحن قلنا هذا مما يجمع أيضا، طالبة، وهكذا. هذا بالنسبة للصحيح. بعد ذلك المقصور له حالتان كحالتي المثنى، مر بنا في المثنى إذا كانت الألف ثالثة ترجع للأصل، إذا كانت رابعة فأكثر تقلب تكلى بها. المقصود له حالتان كحالتي المثنى بالضبط. نقول هنا إذا كانت الألف ثالثة رجعت إلى ماذا يا أولان؟ إلى أصلها. عندنا كلمة هدى، بنت اسمها هدى، فماذا أقول؟ هديات، لأن أصلها هذا يهدي. فتاة، فماذا نقول؟ فتيات. واحد يقول يا استاذ الالف هنا ليست يعني، هل هذا اسم مقصور؟ هذا اسم مقصور؟ نعم اسم مقصور. طب اسم مقصور ينتهي بالالف، وهو الان ينتهي بتاء، تاء التانيث المربوطه لا حكم لها، تاء التانيث بعلامه على التانيث لا يعتد بها بحكم، تمام. فالالف ثالثه، واحد يقول الالف ليست ثالثه، الان هي ثالثه، تاء التانيث المربوطه لا يعتد بها بحكم. طب هذا اسم مقصور؟ نعم اسم مقصور. خلاص، فأقول فتاة فتيات. عندنا كلمة عصا في الجمع أقول ماذا؟ ماذا أقول؟ عصوات. هذا إذا كانت الألف ثالثة. بعد ذلك وإذا كانت الألف رابعة فأكثر قلبت ياء مطلقة، قلبت ياء يعني إذا كانت الألف ثالثة ترجع للأصل، وإذا كانت رابعة فأكثر قلبت ياء كما نرى في هذه الكلمة. نعم، ليلى ليليات، كبرى كبريات، أخرى أخريات. السلام عليكم. بعد ذلك يا إخواني الثالث المنقوص. المنقوص لا يحذف منه شيء، وإن كان مختوما بتاء حذفت. فمثلا نقول القاضية، القاضيات، خلاص القاضية الفضيل. بعد ذلك الممدود له ثلاث حالات يختلف حكمها باختلاف نوع الهمزة، وهي كحالات المثنى. منقوص دائما في جمع المؤنث السالم، في جمع المذكر السالم، في المثنى نفس الشيء. الممدود نفس الحالات كما فصلنا قبل ذلك. إذا كانت الهمزة زائدة قلبت واو، كمثل صحراء نقول صحراوات، حتنا حتنوات. إذا كانت الهمزة أصلية بقيت، كمثل إنشاء نقول إنشاءات، ابتداء ابتداءات، استقراء استقراءات. شيء ثالث، إذا كانت منقلبة جاز بقاؤها وجاز قلبها واوا، فنقول في سماء يجوز سماءات وسماوات، وفي بناء أقول بناءات، وممكن بناوات. والأشهر بالواو، الأشهر هو القلب، حتى في القرآن كلمة سماء لم ترد إلا بهذا، سماوات سماوات سماوات. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ بقيت لنا بعض الملاحظات في جمع المؤنث السالم، بعض الملاحظات. أحيانا في الكلمة عندما تجمع المؤنث السالم أحيانا يقول لها أكثر من وجه في الجمع، تجمع على مثلا على وجهين أو على ثلاثة أوجه. يعني يقول مثلا في كلمة حجرة، حجرة يجوز حجرات، ويجوز حجرات ويجوز حجرات حجرات تمام. هذا سنعرفه على التوج. انتبهنا بعض الملاحظات. اول ملاحظة اخواني، يقولون الاسم او اذا كان الاسم الذي سيجمع جمع مؤنث سالما، اذا كان هذا الاسم مؤنثا ثلاثيا ساكن العين او قبلها مضموم الفاء او مكسورها ساكن العين وليست هذه العين معتلة او مضاعفة جاز في عينه عند الجمع ثلاثة اوجه، وهي الفتح والتسكين والإتباع. بالمثال يتضح الكلام. عندنا كلمة هند، كلمة خدمة، كلمة حجرة، كلمة قربة. انظر إلى هذه الكلمة. يقول إذا كان لك الذي تريد أن تجمعه جمع مؤنث سالم، إذا كان هذا الاسم مؤنث ثلاثي، هذا الثلاثي أستاذ نعم ثلاثي، قلنا التاء لا حكم له، التاء التانيث المضبوطة لا حكم له، ثلاثي مضموم الفاء أو مكسور الفاء ساكن العين، وهذه العين ليست معتلة، ليست حرف علة يعني، وليست مضاعفة، مضاعفة يعني مشددة، مضاعفة يعني مشددة، جاز في العين، في العين عند الجمع ثلاثة أوجه. إذا كلف بهذه الصفات بهذه الشروط يجوز لك في عينه ثلاثة أوجه، وهي كما قال الفتح، فأقول هنا داد، خدمات، حجرات، قرابات. الفتح والتسكين هندات، خدمات، حجرات، قربات. والإتباع لحركة الفاء، والإتباع لحركة الفاء، إتباع يعني تكون كحركة الفاء، نفس الإتباع في نفس الفاء في الحركة. فأقول هنا هني، هني ذات، هدي، هنا هجو، وهنا قربات. ثلاثة أرجو إذا كان اسمه بهذه الصفات التي ذكرها. إذا كان تريد أن تجمعه مؤنث ثلاثة ساكن الوسط مضمومة الفاء أو مكسورة الفاء ساكن الوسط مضاعف العين ساكن العين وهذه العين ليست معتلة وليست مضاعفة يعني مشددة يعني جاز ثلاثة أوجه في العين أن تفتحها أو تسكنها أو تتبعها لحركة الفاء. بعض الناس يخطئ في كلمة خدمات خاصة يقول خدمات وقد الناس خدمات خطأ هذه الكلمة لأن الفاء أصلا مكسورة تمام الفاء دائما ستكون الفاء دائما مكسورة لا تقرنها هذا الكلام في العين فيقول لك خدمات خدمات هذا خطأ إما أن تقول خدمات أو خدمات أو خدمات واضح يا إخواني. طيب إذا فقد شرط من هذه الشروط ماذا يحدث؟ نقول إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يكون الجمع سالما إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يكون الجمع سالما ما معنى سالم؟ يعني كصورة المفرد جمع سالم يعني يبقى بدون تغيير طيب نزيد الأمر بيان هذا نسميه جمع المؤنث بالسالم هذه التسمية ليست دقيقة نقول جمع المؤنث السالم هذه التسمية ليست منضبطة لماذا؟ العلماء يسمونه التسمية الأفضل يقولون المجموع بالألف والتاء الاسم المجموع بالألف والتاء وهذا هو الذي استخدمه يعني كثير من النحاة ومنهم ابن مالك رحمه الله حتى في الألفية يقول وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا في الإعراب يعني وفي النصب والجر يكون مكسور بالكسر ينصب بالكسر وجر بالكسر فقال وما بتاء وألف قد جمع يعني ما يجمع بالألف والتاء يكسر في الجر وفي النصب معا فقولهم جمع المؤنث السالم ليس دقيق لماذا عندما نقول جمع المؤنث يعني المقصود جمع لمؤنث الإضافة هنا بمعنى اللام جمع المؤنث يعني جمع لمؤنث تمام طب حمامات المفرد حمام هل هي جمع لمؤنث لا أليس كذلك فإذا كلمة حمامات لا يمكن أن ندخلها في جمع المؤنث السالم لأنها ليست جمع لمؤنث بل هي جمع لمذكر لحمام هذا شيء فنحن نقول جمع المؤنث السالم سالم يعني صورة المفرد لم تتغير صورة المفرد حركات كما هي لم تتغير طيب هنا تغيرت أم لا وهنا تغيرت أم لا هنا نعم سالم لا مشكلة في صورة من هذه الصور سالم لم يحدث تغيير لكن في هذه الصور ليس لم يسلم الجمع ليس كذلك يعني أيضا ليست العبارة دقيقة فلذلك التسمية الأفضل أن نقول المجموع بالألف والتاء فلذلك أنا قلت إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يكون الجمع سالما ما معنى وجب أن يكون الجمع سالما الأصل أحيانا لا يكون سالم نحن هم يسمونه جمع المؤنث السالم توسعا يعني بل يعني التوسع في العبارة لكن هذه العبارة ليست دقيقة فأنت عبد الرحمن فما معنى سالم يعني كصورة المفرد لا تغير شيء كمثل هذه الصورة يعني مش بهذه الآن هذه الصورة سالمة هندات حجرات سالمة لم يحدث تغيير في الحركة لكن هذه لم تسلم وهذه لم تسلم فنقول إذا فقد شرط من الشروط وجب أن يكون الجمع سالما تمام نحن قلنا مؤنث ثلاثي طب لو غير ثلاثي زينب أقول زينبات مريم هذا يعني طبعا ايضا الفاء ليست مكسورة هنا، لكن على كل حال يعني لم فقد الشروط وليس شرط، ليس مضمون الفاء او مكسورة، وكذلك العين هنا معتلة، وكذلك هنا فقد شرط وهو الفتح، هنا الضم لا توجد الضم ولا كسرة، فيبقى الجمع سليما هنا زينبات وهنا مريمات. وأيضا شيء آخر أن الاسم ليس ثلاثي، هذا رباعي، هنا فقدت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن الفاء ليست مضمومة أو مكسورة، الشرط الثاني العين معتلة، هنا العين معتلة، الشرط الثالث الاسم غير ثلاثي. نحن قلنا إذا كان الاسم ثلاثي واضح أخوان، فيسلم الجمع زينبات مريمات، تمام. هذا شيء. طيب قلنا بعد ذلك هذا المثال ايضا يصلح لضم الفاء، يعني هذان المثالان يصلحان لهذا الشرط، اشترط ان يكون ثلاثي وهذا ليس ثلاثي. مريم تصلح ايضا هو يعني فاء ليست مكسوره او مضمومه. كذلك مثال اخر لفاء مفتوحة روضة كلمة روضة بمعنى يعني حديقة أو كذا، فليس أيضا ثلاثي لأن هذه الثالثة كما قلنا لا حكم لها. فقد شرطان، الشرط الأول أن العين معتلة، والشرط الثاني أن الفاء ليست مضمومة أو مكسورة، فيبقى سالم له روضة روضة. طيب قلنا أيضا ساكن العين، نريد عين مفتوحة متحركة يعني كمثل كلمة لكن هذا على حرفين. رغبة أحسنت، تمام. كلمة رقبة اسم ثلاثي، فقد شرطان، الفاء ليست مضمومة أو مكسورة، هي مفتوحة هنا، وأيضا العين ليست ساكنة. العين صحيحة نعم لكن ليست ساكنة، حرف صحيح أي حرف متحرك، فيسلم في الجمع أقول رقبات. بعد ذلك قال وليست العين معتلة، عندنا أمثلة يعني هنا العين هنا معتلة، تمام. هو مثال آخر كلمة بيضة فقد شرطان، الفاء ليست مضمومة أو مكسورة، والياء هي ساكنة، العين ساكنة نعم لكن حرف علة، تمام. فتبقى يبقى الجمع سالم بيضات، بيضات. طيب بقي لنا قل وليست العين مضاعفة، طب إذا كانت العين مضاعفة يعني مشددة كمثل كلمة مرة أو حد أو يعني مرة يعني فوق الشرطاء، فأقول مرات. كلمة مرة فوق الشرط الأول، الشرط الأول الفاء ليست مكسورة أو مضمومة، الشرط الثاني العين صحيحة نعم، العين صحيحة والاسم ثلاثي نعم وليست معتلة العين لكن العين مضاعفة مشددة فتبقى. كذلك عندنا كلمة حجة، حجة فنقول ايضا هنا العين مكسورة طبعا كل الشروط موجودة كل الشروط موجودة الا شرط التضعيف اسم المؤنث ثلاثي العين العين ساكنة ايضا حيل ساكنة لكن المشكلة في التضعيف وليست العين المعتلة فيبقى كما هو حجات كذلك كلمة حجة حجة دليل يعني أيضا نفس الشيء الفاء مضمومة وهذا الشرط كل شروط موجودة الاسم مؤنث ثلاثي فاء مضمومة هنا والعين حرف صحيح وساكن لكن مشددة فأقول طبعا هو يجمع على تفسير يقول في الحجج وفي جمع التأنيث نقول حجات يبقى سليم فقلت خلاصة إذا فقد شرط من هذه الشروط فإن الجمع يبقى سالما يعني على صورة المفرد كصورة المفرد الحركات نفس الشيء لا تغير واضح يا إخواني هذا الكلام واضح الاستثناء أو الأشياء التي خرجت عن هذه الشروط اكتبوا هذا الكلام